لا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في الألوهية والكمال والقدرة والغلبة والنصرة والهيمنة والإحاطة والسمع والبصر والعلم، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ فهذا من أعجب العجب وأسفه السفه. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى والنهي عن عبادة ما سواه، مع بيان الدليل الباهر والحجة والبرهان على وجوب عبادته وبطلان عبادة غيره، وذكر الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير سبحانه وتعالى. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك فكذلك فليكن الإقرار بأن الله له ليس له شريك في عبادته، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري سبحانه وتعالى وبطلان الشرك الأكبر والأصغر. قلت فهذه هي صفة العبادة الحقة الخالصة لله وحده، والتي تأتي بثمارها ونتائجها المرجوة، التي ترتقى بالعباد إلى وترتقي بالعباد إلى بر الأمان. ووجهه أن العبد الطائع لله سبحانه وتعالى لو سلم له معتقده وصح فكره وتفقه في أمره ليعلم أن الله هو المتصرف في كل الشؤون بيده الملك والملكوت والإحياء والإماتة والغلبة والقهر والتحكم والرزق والتعليم والتوفيق والسداد والرشاد، وبيده كذلك الإذلال والخذلان والخسران. فإذا صح هذا كله وتقرر في القلوب والعقول لن يجرؤ العبد على معصية ربه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، بين الحكمة والسفه وبين الذكاء والغباء وبين الهدى والضلال. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم أنهى الله سبحانه وتعالى هذه الآية فقال لعلكم تتقون. فالعلة والسبب والمقتضي هو الوصول إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه ونقمته، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك، وأنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين بهذه العبادة القائمة على صلاح المعتقد وقيامه على الوحدانية. فلا نافع ولا صالح إلا الله، بيده النفع والضر سبحانه وتعالى، وبهذا تكون النجاة للمتقين، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين. والاستعانة بالله هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار وحده سبحانه وتعالى في تحصيل ذلك. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم سبحانه وتعالى العبادة أولا. فإذا كان وكانت العبادة خالصة لله أمدك الله بالعون والاستعانة جزاء وفاقا. وهذه العبادة الحقة هي المأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وترك الابتداع. فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وهذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذه أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم توحيد العبادات على نهج وهدى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واتباعا. روى الشيخان قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. وفي رواية: ومن عمل عمل وفي من كان فلا يقبل عمل إلا على وفق السنة. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ثم الركن الثاني وهو عماد الدين، الصلاة التي تصلح العبد وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. فالذي ينبغي للعبد الصالح أن تصلحه صلاته فيفعلها لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العبد الصالح التقي النقي المصلح لنفسه ولغيره. فالصلاة من أصل الأصول إلى تقوى الله تعالى بفعل الأمر واجتناب النهي، لأنها مناجاة بينك وبين ربك. فلما يشعر العبد الصالح أنه واقف بين يدي ملك الملوك يخافه ويخشاه فلا يعصيه، هذا هو المرجو من الصلاة. أما الركن الثاني الذي يكمل إسلام المرء الإتيان بالزكاة لما عنده من المال، فهو حق الله على العبد الغني. فعلة الزكاة شكر الله على الغنى ومواساة ومساعدة الفقراء حتى لا يضطر إلى كسب المال من الحرام والربا والغش والغصب والسرقة. وبالزكاة المفروضة يتصف العبد بأنه من المتقين. أما الركن الرابع وهو الصيام، فقد خصه الله في الآية فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومع أن الأركان الثلاثة المراد بها الوصول إلى التقوى، ولكن نص الله على الصيام بأنه موصل إلى التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فهو سبحانه يخاطب المؤمنين في هذه الآية من الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والمعاصي والوقوع والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر سبحانه أنه أوجب الصيام من قبل على من كان قبلهم من الأمم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك في القرون السالفة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ولهذا قال هنا: كتب عليكم الصيام، لأن الصوم تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي الصحيحين كذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة يعني نفقات الزواج فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني ستر وحفظ ووقاية من الوقوع في الفواحش. ثم بيّن مقدار الصوم أنه ليس في كل يوم طوال السنة لئلا يشق على النفوس وتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. وفي صوم رمضان تنشيط، فإنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال الصالحة والمسارعة إلى صالح الخصال، وأن رمضان ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن الصائم يترك ما حرم الله عليه التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى راجيا بتركها ثوابه. فهذا من التقوى، ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه سبحانه وتعالى باطلاع الله عليه. فالصيام يضعف نفوذ الشيطان وتقل منه المعاصي، ومنها أن الصائم في الغالب تكسر طاعته، والطاعات أعمال صالحة من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدومين، وهذا من خصال التقوى. ومنها أن الصيام من أجل التزود ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فهذا التزود للسفر المبارك إلى الآخرة الذي به يختم العمل، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشراقا واستشرافا، والإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين إلى ربهم وزيادة قربة لرب العالمين. وفيه الزاد المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاعا، فالزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه، فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار التقوى، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر. فلهذا مدح التقوى ثم أمر الله سبحانه وتعالى بها أولي الألباب أصحاب العقول والفطر السليمة، فقال: واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. قلت: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وروى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام إخلاص لله وحده يرجو به رحمة الله ومغفرته ويتقرب به زادا إلى ربه، وذلك لأن غفران الذنوب محو لآثارها وتطهير من إثمها وفسادها وعواقبها. وإخلاص العبادة لله وحده هو نجاة المؤمن من نار جهنم، لأن الله رضي به، وذلك الفوز العظيم. وهذا الفوز له أسباب وشروط. فقد روى ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. هذا الشرط وهذه الحدود، من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. هذا الشرط الذي به تكفر الذنوب وتمحى العيوب ويتقبل الصيام، وحاصله الكف عن المعاصي والآثام صغيرها وقبل كبيرها، وذلك بالمراقبة الكلية لكل ما يخرج منك من قول أو فعل أو نية، بكبح اللسان وتطهير الجنان وضبط الجوارح والأعضاء، فلا يجرح الصائم صيامه بما يغضب ويغضب الله منك. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه الآية شعار الصائم الطيب الصالح الذي يرجو ما عند الله ويفرح بصومه عند فطره ويوم يلقى ربه. فإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن يمد ذلك إلى آخر الدنيا، إلى اليوم الذي تموت فيه، تراقب نفسك في أيام الصيام، ثم بعد ذلك الأيام العادية ليتدرب الإنسان على هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو القول الباطل الحرام الذي لا يرضاه من العبد في فطره وفي صيامه. بل أكد الإمام ابن حزم في المحلة على أن هذا الحديث أكبر دليل على أن المعصية من المفترات، وأكد ذلك بحديث صححه هو، كما قال شيخ الإسلام تيمية: الإمام ابن حزم إمام حافظ فقه وأصول وحديث، وبين أن قوة الحفظ فيه. فهذا الإمام صح هذا الحديث الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأتين يغتابان فتقيأ، فأمرهما بأن يقضي هذا اليوم، فأكد بهذا الحديث. وغالب أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث، هو صححه بسند ثقات، فبين من هذا الحديث أن صاحب المعصية صيامه باطل لا يقبل منه. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وضع الطعام والشراب سهل، أما الذي ليس بسهل الغيبة والنميمة وكذا وكذا من المعاصي والفسوق. فإن للصيام هيبة عند المتقين، يحفظ ويصام ويكرم ولا يهان بأي أمر كان. وراى ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وحسنه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والمظلوم حين ينتصر، والمسافر حين يرجع. وفي رواية: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وراى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلة الشياطين قيدت سجنت. وفي رواية للحاكم والمستدرك وابن خزيمة في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، مردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، أي من رمضان. قال شراح الأحاديث والمعنى: أن الشياطين لا يخلصون في رمضان من إفساد الناس لأعمالهم الصالحة إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. ولذلك اشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وقراءة القرآن وسائر العبادات من قيام الليل والتراويح، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني التراويح وقيام الليل. فاحرصوا عباد الله على ألا يسرق منكم شهركم شهركم وصيامكم، فقد قيدت الشياطين شياطين الجن، ولكن لم تسلسل شياطين الإنس، بل هي حاضرة ليل نهار في رمضان وسائر الشهور في الأغاني والمسلسلات وكذا والبرامج. فقيدوها بالعبادات والأعمال الصالحة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم أهل غزة، اللهم ارحم فلسطين، اللهم ارحم المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.